فاتي واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والخمسون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في الحديث الأول من باب المراقبة، وقد وصلنا إلى السؤال الرابع وهو قول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. قال له صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أوضحنا في الدرس الماضي أن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي كما ترون على دلالة قاطعة جازمة على أن ميقات قيام الساعة أمر مقضي اختص الله عز وجل به ذاته، فلم يطلع أحدا من عباده على ميقات قيام الساعة، لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا احدا من خلقه فيما مضى ولا فيما هو آت. واوضحنا ادلة هذا من كتاب الله عز وجل ايضا، ثم اوضحنا جانبا من حكمة الله سبحانه في اخفاء ما اخفاه عن عباده من المغيبات. الحقيقة المغيبات التي استأثر الله عز وجل بعلمها ليست محصورة في قيام الساعة فقط، بل كل ما لم يقع بعد فهو داخل في المغيبات بشكل ما. صحيح أن الوقوع هذه الامور امر حتمي، فهي من حيث اصل الوقوع ليس من المغيبات، ولكن متى سيقع وعلى اي حالة سيقع هذا هو الامر الغائب عنه. وقوع الموت بالنسبة لكل فرد منا ليس من الامور الغائبة عنا، فما من عاقل الا ويعلم استنادا الى قدر الله عز وجل انه سيموت، ولكن الله عز وجل خبأ عنا ما يتعلق بهذا الواقع. متى؟ بعد كم من الزمن؟ وكيف؟ وعلى اي حالة؟ هذا ما يدخل في الغيب المجهول بالنسبة إليه. وهكذا كثيرا أو كل الأمور التي نحن مقبلون عليها من حياتنا بعضا منها خبأه الله في أصله ووقته، فكله غيب، والبعض منه قد نعلم أصل وقوعه ولكن لا نعلم كيف ولا متى ولا كم. ولله عز وجل حكمة باهرة كما قلنا في إخفائه هذه المغيبات عنا، وينبغي للإنسان أن يتنبه إلى هذه الحكمة حتى لا يبذل جهدا لا سائل من ورائه لمحاولة اقتحام هذا الغيب باسم العلم أو باسم أي شيء آخر. إذا عرف الإنسان حكمة الله علم أن الأمر كما قال الغزالي ليس في الإنسان أبدع مما كان. قلت لكم لو أن الإنسان كشف عن صفات الغيب علم متى سيموت، علم ماذا سيفاجئه من المصائب والشرور، وماذا سيلقاه من المسرحات والمجهولات، إذا اطلع على هذا الأمر. وقد علمنا أن حياة الإنسان مزيجا من الخير والشر معا، فإن هذا الإنسان لا تسري له حياة ولا يسري له عيش. وشرحت ذلك في آخر الدرس الماضي. حكمة أخرى، الباري عز وجل خبأ عنا ما سيلقاه الإنسان في مستقبل حياته من رزقه، من نجاحه في دروسه وعلومه، من تجارته، من تقلباته، من الأوضاع الشخصية المختلفة التي ستفاجئنا. الرب عز وجل وهو الحكيم الودود خبأ عنا ذلك، لكن الله عز وجل دفعنا إلى القيام والنهوض بما يصلح أمرنا اعتمادا على الأسباب التي سخرها الله عز وجل لنا. خبأ عنا الرزق الذي سنكتسبه كم ومتى يكون، ولكن الله عز وجل أمرك أن تعتمد وتجنب كل الأسباب التي سخرها الله عز وجل لك من أجل الاكتساب. الباري عز وجل خبأ عنك الاختصاصات العلمية التي ستنجح فيها والتي ستحملها في حياتك، ولكن الله دفعك إلى أن تنزل الجهد في التعلم. الباري سبحانه وتعالى خبأ عنك الشخصية الكاملة التي سيتم نسيجها في انتهائه الاجتماعي والثقافي وإلى آخره، ولكن الله عز وجل دفعك إلى أن تمارس أسباب ما يليق لك. أرأيت لو أن الله عز وجل رفع لسان الغيب عنك وأراك الرزق الذي سيدخل إلى جنبك وجارك لا زيادة ولا نقصان عنه، وأراك الباري عز وجل من خلف سجاد الغيب الاختصاص العلمي الذي سيكون من نصيبك، وأراك الباري سبحانه وتعالى الوجوه التي ستنجح فيها في أنشطتك الاجتماعية والشخصية المختلفة. لو أن الله كشف عنك، كشف أمامك هذا الغيب، إذا لبطل نشاط الإنسان ولا وقف ولا جمد الذي يسعى إلى دراسته، يترك العمل الذي ينهض به، ويترك الاجتهاد الذي يعتمد عليه، لأنه تلقى علما غيبيا أنه سيحمل شهادة الطب بعد كذا وكذا من السنة. لا يجد هذا الإنسان في نفسه الاندفاع إلى الدراسة ولا يقوم من نفسه كافيا. يجد أنه سينال من المرابح في عام كذا القدر الفلاني، وفي عام كذا أكثر، ثم يكثر، ثم يربح قولا واحدا، سيفقد نشاطه وحركته الدائمة من أجل ذلك. لماذا ينشط؟ علم الشيء الذي سينتهي إليه. وهكذا يتحول سعي الإنسان إلى جنون، وتتحول حركته إلى سكون. وانظروا وتأملوا، كل منا يقدر لو أن الله عز وجل أطلعه على الغيب لوجد أنه قد هبط من علياء النشاط الى واد سحيق من الكسل والكنوز. والرب عز وجل اسمه الرب يعني المربي، يربي عبده التربية الدقيقة المثالية. هذا من مظاهر تربية الله سبحانه وتعالى لعبده. الى جانب ما قد ذكرت من ان الانسان يعيش بالامر، ينامر في سبيل ان يبعد عن نفسه الضر ويحقق لنفسه الخير. ينامر، هذه المغامره بحد ذاتها لذيذه، لان الذي يدفع الانسان اليها الامل في المحبوب والتهرب من المرفوض والمكروه. لو ان الانسان اكتشف المستقبل يموت الامل في كيانه، ويخدو شعاع الاتجاه الى المستقبل والمغامره في سبيل الانتقال من الحسن الى الاحسن. هذا الشعاع يخدو، وهذا هو الشقاء. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم. فانظروا ايها الاخوه الى الحكمه الالهيه العاليه التي تتراءى لنا جميعا من خلال ما قرض علينا جهله، وانظروا الى الحكمه الباهره ايضا من خلال ما قرض الله عز وجل علينا علما. ولكن الانسان الماثوم، الانسان الغبي الذي يعني يتألم أو يشمئز من كلمة الغيب والغيبيات، ولا يريد أن يصف نفسه بأنه يقف أمام غيب مجهول، هذا الإنسان بالإضافة إلى كفاءته العقلية يحاول أن يحفر لنفسه قبر شقائه. يا هذا، لو انك اطلعت على الغيب لشقيت، ولما سعدت بلحظه من لحظات حياتك. فدع الامر على النهج الذي اقامك الله عز وجل عنه. تريد العلم؟ الباري وقع امامك سجاجا عظيمه للعلم، وسوف ينتهي الامر كله، وتنتهي اضعاف هذا العمر الذي نتمتع به، ولم نسد هذه الفجاج التي فتحها الله امامنا للعلم. فتفضل ادخل في هذه الفجاج الواسعه، يمنع عقلك من العلوم والمعارف الكونيه في الواقع المعاش، في الواقع الذي تراه. اهبط الى الماضي، خذ منه العبرة، تأمل في الحاضر، انظر إلى مرآة نفسك. كل هذه معارف يا علي. أما الشيء يعني الذي يضحك ويبكي بآن واحد هو أنت. يتجاوز الإنسان الجهالة بذاته، ولو أنه أمضى عمره كله وهو يدرس ذاته لثني العمر ولم يعلم حقيقة ذاته، كما قال الرب عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يكتب فوق ذاته ويضع المجاهر المختلفة أمام عينيه ليقتحم الغيب. ما الذي سيرزقه الله من الأولاد؟ ما الذي سيحدث بعد كذا؟ يسمع في جمعيات تحضير الأرواح، فيحاول أن يشق لنفسه طريقا إليها ليكتشف الغيب، ليعلم الآتي، وهكذا. الإنسان لا يستطيع علميا، أقول علميا، وأنا لا أتعامل ولم أتعامل في هذا الدرس في هذا المسجد على ما أذكر مرة بالوعظ الخطابي، إنما أتعامل جهد استطاعتي وبمقدار ما يكرمني الله عز وجل بالحقائق العلمية. العلم لا علاقة له بالحب. العلم يتعامل مع الواقع. الذي وقع فعله، الشيء الذي لم يولد من غيبه بعد، لا يزال في تلاتيف من ظلام الغيب. العلم ابعد ما يكون عن التعامل معه. العلم يتوقع، يظن، يتامل، يشك، لكن هل هذا علم؟ هذا ليس بعلم. اما ان يرقى العلم في مسألة لم تولد بعد من غيبها المكنون الى درجة القطع، فلا يمكن في قرار العلم ان يتعامل العلم مع هذا الامر الغيبي بشكل من الاشكال. لماذا؟ لسبب بسيط واضح، وهو ان الاشياء التي لم تولد بعد والتي لا تزال في طي الغيب احتمالات الشهود فيها واردة. قلت الاحتمالات ام كثرة؟ ومتى ورد احتمال الشهود في امر غيبي لم يولد بعده فقد خدش القرار العلمي ولم يعد امرا علميا. لو اني وجدت دليلا علميا مكررا مليون مره أن الصدغيات التي تؤشر كيف وكيف تكون ذكرا، والصدغيات التي تؤشر بطريقة أخرى وتشبه حروفا أخرى لتكون أنثى، لو مليون مرة طبقت هذه القاعدة، عندما أريد أن أجلي بقرار عن موجود جديد سيولد ولم يولد بعد، احتمال شجون هذا القانون وارد ام لا وارد؟ اذا هذه السمعيات، هذه الدلائل تعطيني الظن ولا تعطيني اليقين. هذا قرار علمي، وهذا معنى قولنا ان الغيب من الله فقط ولله. هذا حصر غيب السماوات والارض. انصاف العلماء نعم يمدون كفاههم السفلى كتاب يعني تباهي، وهو تباهي جهل. يقول لا، نحن في عصر العلم، في عصر العلم يزداد الانسان يقينا بهذا الكلام. لماذا؟ للكلام الذي قلته لكم. كل واحد منا يقول الشيء اللي يقع ولد خلاص امامك، تستطيع ان تنظر اليه فتعلم واقعه وتصفه وصفا علميا. الشيء الذي لم يأتي بعد، لم يولد بعد، مهما تكرر قبل اليوم، مهما تكرر، مهما تكرر، هذا التكرار يكون ظنا راجحا، لكن احتمالات الشهور واردة. انا اعلم ان السيف ياتي بالحراره والشتاء ياتي بالبرد، في شيء يعني الانسان يثق به اكثر من هذا؟ ابدا. ومع ذلك هل يملك عالم ان يقول ان الشتاء المقبل اكيد قرارا علميا يقينيا انه سياتي كعادته بالبروده؟ كذاب لو قال هذا. يملك ان يظن، يملك ان يجري بقرار تدريبي كما قال العلماء، اما ان يقول يقينا وما ادرك، قال اقياسا على السماوات الماضيه، اصل من دون سنين الجرم من دون من دون، وما ادرك ان ملايين من السنين يكون الشتاء فيه باردا، وهذا الشتاء لاول مره يجعله رب العالمين كانه صيف. ليس ام لا؟ احتمال الشذوذ وارد ام لا؟ إذا كان واردا وهو وارد لأنه الغيب لم يولد بعد، الشيء الذي لم يولد بعد الاحتمالات المتنوعة واردة، ولذلك يكون هذا الأمر احتماليا. ما كان الاحتمال؟ إذا لم يعد علما، خدش نزل عن درجة القرار العلمي أصبح ظنا. أظن أن الأمر واضح أيها الأخوة. هذا الكلام يجعلني أعيد قليلا إلى الوراء، لأنني يعني كنت أظن أن درسا كهذا الدرس عمره لا يقل عن 15 عاما ظهرت هويته وثبتت حقيقته بوضوح. لكن انظر فاجد انني مضطر بعد مرور ما يقارب 15 عاما اجدني بحاجة الى ان اعيد فاوضح هوية هذا الدرس. نعم. وان كان كلامنا المكرر المتكرر كل الذي ينسج هذه الهويه، لكن فكرت وقدرت واستخرت ووجدت انني من الضروري مره اخرى ان اكشف هذه الهويه. هذا حق علي تجاه الاخوه الذين يحضرون، وحق علي تجاه الإخوة الذين يرقبون ويراقبون مثل هذا الدرس، ويجب عليهم أن يفعلوا ذلك ومن حقهم ذلك. وحق علي أيضا تجاه كل من يسمع بدرس كهذا الدرس أن أضع أمامهم هوية هذا الدرس ظاهرة واضحة ناصعة. هذا الدرس اولا منذ ان قام بحمد الله عز وجل وله الفضل فقط على دعامة واحدة هي دعامة العلم ولا شيء غير العلم. ومنذ ان بدأنا دروسنا في هذا المسجد اعلمنا ثم كررنا ولعلكم جميعا تذكرون اننا لا نتعامل مع الوعظ الخطابي ابدا، دروسنا ابعد ما تكون عن الوعظ الخطابي، انما نتعامل مع القرار العلمي. وقد قلتها مرارا، لو ان القرار العلمي الصافي عن الشواهد دل العقل على ان لا اله في الكون للحقنا قرار العلم، ولكن قرار العلم بعد ملاحقته ودرسه وتبينه اكد لنا بكل الوسائل ان الكون وراءه المكون وان الانسان عبد للخالق. في سلسلة دروسنا في هذا المسجد التي مضى من عمرها 15 عاما تقريبا درسنا النظريات المادية كلها في هذا المسجد، وحصلنا من وراء ذلك الوصول الى العلم والحق بقطع النظر عن اي شيء. درسنا ماديه الغدريه، ماديه تاريخيه، درسنا الوانا اخرى من الماديات، ووقفنا على الباطل الذي يرفضه العلم فرفضناه، ووقفنا على ما يؤيده العلم فايدناه. درسنا نظريات التطور في هذا المسجد المختلف عن الانسان، نظرية اللامارسية، النظرية الداروينية القديمة، النظرية الداروينية الحديثة، وفتحنا صدورنا في هذا المسجد لقرار العلم فقط، ولم نقدس شيئا غير قرار العلم، ووصلنا الى الحق الذي يؤيده العلم ولا شيء غير العلم. درسنا جوانب كثيرة من فلسفات حديثة كالوجودية وغيرها، وربما كان هذا غريبا أن يدرس في مسجد شيء من هذا الكلام. بعد هذا، بعد أن خذنا هذه المقادة، درسنا مسألة وجود الله بمدراك العلم ذاته الذي درسنا به النظريات الفلسفية بنفس المسألة من خلال دراسة علمية لا تقليدية حرة لا استعداد فيه لشيء للعقل أبدا. انتهينا إلى قرار علمي منطقي عقلي أن لهذا الكون مكون، وأن الإنسان صنعة خالقه، وأنه بيد ديانة منه انطلق وإليه يعود. حقيقة علمية درسنا، لم نغمض اعيننا ولم نقف في مجهلتنا ونحن ندرس هذا اطلاقا بشكل من الاشكال. ولا نزال على هذا الخط سائرين، ولا نزال بهذا المنهج متشبثين. هذا الجزء الاول من هوية هذا الدرس. الجزء الثاني من هوية هذا الدرس انه درس يسير صافيا عن الشرائب كله، لا يبتغى منه الا تفسير الاخوة الذين يخشون هذا الدرس بدين الله صافيا عن الشرائب كله. وقال ما وضعت النقاط على الحرم فقلت واقول صافيا عن شوائب السياسه، صافيا عن شوائب الانحرافات والاتجاهات التي شرد فيها كثير من الجماعات الذين تقنعوا في يوم من الايام باجتماع الدعوه الى الاسلام ولكنهم كانوا ينتصرون لانفسهم ولجماعاتهم. درس ما هذا يأذى إلا أن يكون واضحا كل الوجود في ابتعاده وتسامحه عن هذه الشواهد، فرصده ومرصده الدائم أن يسخر الدين مطية لأي شيء من أغراض النفس، لأي شيء من الأغراض التي تتصورها سياسية اقتصادية اي شيء، ولا يملك الانسان ان يعرف اخاه بدين الله على منهج رسول الله الا اذا كان سائرا على هذا المنوال وعلى هذا الهدي. لعل فيكم من يذكر ان كان فيكم من عاصر درسنا هذا منذ افتتاحه اننا كنا في هذا المسجد في احلك الدروس التي تدور الفتن فيها في هذه البلده باسم الاسلام وباسم الداعي الى الاسلام، كنا نحذر منه وكنا نصرح بين الحين والاخر بانها سبل مهوجه سبل منحرفه. كانت الفتن المتنوعة المختلفة تدور وتطوف في هذه البلدة، وكنا في مسجدنا هذا نعلم أن هذه الفتن أبعد ما تكون على الغيرة على دين الله عز وجل. كانت الدعوة الإسلامية في خارج هذا المسجد على ألف بعض الناس الذين نسأل الله عز وجل لهم الهداية والرشد تتجه إلى قمة القيادة وإلى إصلاح ما يسمونه بالسياسة، وهم عن القاعدة غافلون لا ينتبهون إلى إصلاح فرد ولا إلى إصلاح مجتمع. هذا في خارج المسجد، إلا في هذا المسجد مهتم بهذا العمل. ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا الانحراف وحذرنا من هذا الخطأ والخطل. المسلم يدعو الأفراد يعلمهم دين الله عز وجل، يبصرهم بالإسلام، ينبههم إلى حقيقة المسلم الذي ينبغي أن يعرفه، ثم يدع الأمور إلى ذلك. هكذا علمنا رسول كما كنا نقول في هذا المسجد. كان الفئات التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية والرشد والعرض عن الزجل إلى جادة الاستقامة، كنا نقول إن الدعوة إلى الله لا تصلح إن نبعت من ينطوي على حكم، ينطوي على كراهية، ينطوي على بغض، حتى ولو كان للكافرين والفاسقين، حتى ولو كان لملحد او فاسق. انما الدعوه الاسلاميه التي تفعل فعلها في النفوس هي تلك التي تنبع منه قلب سليم وهو وقت كتاب الله عز وجل للمؤمنين يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. كان هنالك من يظن انه يدعو الى الاسلام ويرفع شعار حقد محرق لا اكون نازع. اما نحن في هذا المسجد وفي تلك الظروف كان شعار ما قيل المصطفى عليه الصلاه والسلام، لعلكم تذكرون لانس رضي الله عنه: يا انس ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش لاحد فافعل، فان من فعل ذلك فقد احيا سنتي. ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احب من كان معي في الجنه. كان هذا شعارنا. ولم يزل هذا هو السبيل الواضح في الوقت الذي نجد فيه كثيرين يظنون انهم يدعون الى الاسلام، واكاد اقسم انهم انما يدعون الى انفسهم وينتصرون لذواتهم. اما نحن فقد سخرنا الله وله الفضل، هو صاحب الفضل كله. شاء الباري عز وجل ان يكون هذا المسجد فيه ضياء شعاع ويأنسون اليه هم الذين يستبدون بهذه الحقيقه. نحن في الحقيقه لا نعرف في هذا الدرس الا يجوز. فإذا أذن للعشاء وصلينا العشاء وخرجنا لم أعد أعرف أحدا من أصحاب هذه الوجوه إلا الوجوه التي تتكرر أمامك، لكن أعلم يقينا أن هذه الوجوه التي تلقى أنفها في هذا الدرس وتركن إلى هذا الدرس ترفض كل ذلك الإعجاز وتمتص هذه الحقائق ويربو فيها القلب السليم ويغلق قلبها من هذا الزغل الكلي. ما ربى هذا المسجد عزاز ابدا، وما ربى هذا الدرس سبلا معوزه ابدا، بل اقول لكم واضع النقاط على الفروق، ما اكثر ما تردد على هذا المسجد من فتن بنوع من تلك الطرق المعوزه. فلما ركنوا الى هذه الدروس واستقروا فيها نظفت قلوبهم وصلحت سرائرهم واستغفر الله من الماضي وتلزم ان في هذا المحراب شباب يسالون الله ان يغفر لهم، لما كانت الافكار الشيطانيه توسوس لهم السبل التي كان يغذيهم بها المنحرفون. المنحرفون قصدا او المنحرفون عن غير قصد، فصلحت خطتهم وتابوا الى الرشد. هذه هي هوية هذا الدرس ايها الاخوة، درس عمره قرابة 15 عاما اعطى ثمارا ايجابية، اعطى ما سماه احد المسؤولين من كبار المسؤولين في هذه البلدة، اعطى ما سماه الخير المطلق. فعلا هذه الدروس لا تأتي إلا الخير المطلق. وأنا ولله الحمد أحب أن أكون واضحا ما في نفسي أقوله على لساني. ينبغي أن تكون هنالك أعين ترقب وآذان تسمع، الزغل كثير، الانحراف موجود، والنفاق أيضا موجود، هذا شيء لا بد منه، ولكني اطرق وينبغي ان اقول هذا واكرر وانا اعني ما اقول. اطمئن ان درسا كهذا الدرس نتجت هويته امام كل الاذهان حتى في خارج هذه البلده، لم يعطي امورا سلبيه ابدا ولم يؤتي الا ثمارا ايجابيه. فليطمئن الاخوه كلهم وليعلموا اننا لا نتعامل الا مع الاسلام الذي ربانا عليه كتاب ربنا وربتنا عليه سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاب الذي يدفع هذا الدرس انا اعده انسانا في نزوله وفي حضوره لهذا الدرس يحقق اسمى المعاني الايجابيه كما يكون صالح وكانسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كعبد. الانسان مواطنا في ارضه وعبد لربه، ولا يمكن ان يستقيم سلوك الانسان الا اذا انسجم من هذين المعنيين كل الانسجام. وانا اعجب في الحقيقه لمن قد يتصور ان الانسان الذي وصل الى شيء من الثقافه ينبغي ان لا يفشل نفسه، وان غشيانه للمسجد يجرح ثقافته ويبدد مستواه العلم. انتهى شيء غريب هذا الكلام، ابعد ما يكون عن المقياس الثقافي والعلمي. تاريخنا الحضاري تاريخ معروف يدين له الغرب قبل ان يدين له الشرق، وهذا التاريخ الحضاري من اين نبع نتيجه؟ من المساجد، ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، الامام الغزالي، الباقلاني، الفخر الرازي الى اخر القائم. من اين اتقوا ثقافتهم ايها الاخوه؟ من المساجد. هل عار علينا ان نعيد الى مسجدنا تاريخها الماضي؟ وقلت انا قلت نحن لا نتعامل مع الوعد الخطابي، من حق اي انسان ان يقول هذا الكلام. لو كنا نتعامل مع الوعد الخطابي ومع القصص التي لا نعلم هل هي صحيحه ام باطله ومع الحكايات، لكننا نطمئن كل اخر ظهور على الثقافه اننا لا نتعامل مع هذا ابدا، لا نتعامل الا مع العلم. وهذا شيء يفرح الصديق، وهذا شيء يجعل الصديق يشمخ براسه عاليا. ماذا اقول؟ في بعض الاحيان الانسان لا ينبغي ان يتواضع كما علمنا اساتذتنا وكما علمنا ائمتنا. ارايتم ان هذه البلده تتبلغ مكانه عاليه؟ نعم مكانه عاليه، ويشع منها اشعاع ثانيا الى كثير من البلاد العربيه لاسباب، وفي مقدمتها هذا الدرس الذي مدى شعاعه ينتشر الى مختلف البلاد العربيه والاسلاميه. نعم، فانا اقول هذا الكلام من منطلق الحب ومن منطلق الغيره ومن منطلق الشفقه والتعاون الايجابي. ليطمئن اولئك الذين يتصورون ان دروس المساجد غالبا تكون وعظا خطابيا ابعد ما يكون عن العلم، ان دركنا ليس كذلك، وانه عباره عن حلقات علميه كما ترون مفتوحه بهذا الشكل يسر له الصديق. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الاعداء اصدقاء. نعم، فالامر ما في شيء يدعو الى قلق بشكل من الاشكال، ونحن كنا ولا نزال سياجا ضد كل فتنه، لا سيما تلك الفتن التي تتقمع باجتماع الاسلام. نعم، لا نشد لا تقربا من احد ولا اعلانا عن كراهيه لاحد، ولكن تقربا الى الله عز وجل. نعم، ونحن الذين نعلم كيف نصف الانحراف ونتائجه، نحن قبل غيره، نحن الذين نعلم كيف نقول ان الانحراف الذي صار لخطوات باسم الاسلام انما مزق الاسلام، كان اول ضحايا ذلك العمل الاسلام، ولا تزال الاثار باديه، لكن هذا العمل هو خير اصلاح لذلك الفساد. هذا الكلام كنت احسب انني لا احتاج الى يعني ان اقوله، لان درسا مضى له من العمر قرابة 15 عاما خاض هذه المخاضات وسجل هذه المواقف، اقول سجل هذه المواقف، اظن انه قد ابرز هويته الحقيقية للقاسي وللدم، واثبت لكل الاخوة ان هذا الدرس بمن ينقيه ومن يغشاه انما هو كسب وخير، نعم كما يصف فعلا هذا الدرس، نعم كسب وخير وليس فيه اي شيء يفيد. نعم هذا الكلام طاقنا اليه، طاقتنا اليه اسباب، لكن المناسبة التي اقتضت ذلك حديثنا عن الغيبية. كثيرا من الاخوة يتصورون ان العلم يسمى العلم يقتضي محاربة الغيبية، هكذا يتصور بعض الناس، وليس ان هؤلاء شموا رائحة العلم. واذا كان الانسان خاضعا للغيب اذا فهو بعيد عن العلم، فليحتسب يا اما يختار العلم، اذا لازم لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالاشياء التي حدثنا عنه القران الامين المستقبلي لانها غيبيه، ونحن نقول باسم العلم ان هذا كلام لغو وكلام باطل يعيده الدليل العلمي. نعم غريب ما يقوله هؤلاء الاخوه ان الغيب يتنافى مع العلم، كأن هذا الاخ الذي يقول هذا الكلام استطاع ان يعيش بعيدا متحررا عن الغيب تماما. والله لو انه وجد انسانا استطاع ان يقطع عمره عن الغيب لاصبح هذا الانسان مجنونا، ولما كان محله الا في البيمارستانات. هكذا لان الانسان كيف يتحرك؟ يتحرك على اساس ثلاثه عوامل، يعني ثلاثه دوافع تدفع الانسان الى العمل. دافع من الغيب الماضي، الانسان يعيش مع الماضي وياخذ من الماضي العبر، عبره الماضي جزء من الدوافع. العامل الثاني غيبه يتكون من الامال المستقبله. الدافع الثالث واقع حاضر مشاهد. فكر ايا يكن، كنت مؤمن بالله ولا ما لك مؤمن بالله، لما تتحرك لدراسه، لما تتحرك لتجاره، لما تتحرك لتعاون مع اصحابك، هذه الحركه تنهض بها بناء على جد واقع. اولا تدرس الماضي فتأخذ منه عبرة، بتقول هيك جرى هيك حصل هيك بيقولوا صار في زمانه هيك كذا هيك كذا، إذا لازم نحن ناخذ الدرس من ذلك. هذا دافع غيبي. الدافع الثاني الآمال المتصلة، أنا سأفعل كذا، سأتزوج، سأبني دارا، سأؤسس، سأكون طبيبا، يبني لنفسه بناء شامخا من الأمور الغيبية. هذا هو الدافع الثاني، غيبا ام لا غيب. الدافع الثالث الواقع الذي يتحرك بين هذين الغيبين. تتخيل لو ان الانسان قال لا انا رجل لا اتعامل بالغيب، قطع نفسه عن الماضي وقطع عقله عن المستقبل واخذ يتحرك بدافع من ما يراه في الان الذي هو فيه، هذا ماذا يسمى؟ مجنون. هذا يسمى إذا ما في إنسان لا يتعامل مع الغيب. هو ثم أنظر الأمل إما أن يتحقق أو لا يتحقق. ولكن الله عز وجل نفق على تكمل الغيب. هذا ما فعله الإسلام. قال لك يا ابن آدم تعال اسجد. تريد أن تقيم علاقة لنفسك مع الغيب. لا تقع في مباحية الخرافات. ولا تقع فيه ضاحية الأيهام. سل على هذا النفق، كن رجل علم، انتظم هذا المنهج، هذا ما يمثلك به الاسلام. الاسلام يدعوك الى ان تتعامل مع الغير الماضي والغير المقبل بناء على منهج علم، وكل من شرد عن هذا المنهج وقع في المتاهة قطعا لا شك في هذا ولا ريب. هذا الكلام الذي نقوله والله يا اخوان ليس واضح، هذا ما هو كلام خطا، ما هو كلام بدل، هذا كلام يفقهه كل عاقل. واذا كان الامر بهذا الشكل فينبغي ان نتعامل مع الاسلام الذي ينهض نقبه على حقيقة علمية ملموسة واضحة، ثم ان الله عز وجل جعل جذوره من غيب راسخ في الماضي، وجعل فروعه الباسقة من غيب آت علينا مقبل، وقد انبأنا الله بكل ذلك. انتهى الاشكال. ثم ان جبريل عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اخبرني عن اماراتي. طيب اذا كنا لا نعلم متى الساعة، على ماذا الساعة في الواقع لها علامات؟ واقول لكم ان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، يعني ان رسول الله خاتم الانبياء والرسل، يعني ما أتينا ببعض. إذن بعثته دليل على أن الرسالات قد ختمت، وقد قال رسول الله فيما صح عنه بعثته أنا والساعة كهاتين، أي كما ترى كم هو قرب رأس هذه الأسبوع من رأس هذه الأسبوع بالنسبة للماضي، كذلك قرب رسول الله من قيام الساعة بهذا الشكل. لكن اسمعوا، هذا كلام مثلي لا يحدث كما يرى، لأن هذا القدر إنما يقاس بالنسبة لطول الأسبوع. هذا وأنت تقول أن هذا القدر يساوي عشر هذا المقدار، صح، لكن لا تستطيع أن تقول هذا القدر يساوي 5000 مثلا. العمر الماضي كم هو؟ لا نعلم، غيب ماضي، فنحن لا نعلم الماضي حتى نقيس عليه المستقبل، لكن كل ما هنالك ان العمر الماضي المتطاول بالنسبة لما بقي من عمر الزمن بعد بعثة رسول الله كثير الاسم من هنا الى هنا بالنسبة لما بقى. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيما يتعلق بالأمد الباقي طولا وقصرا ناظرا الى عمر الزمن الماضي، نعم، هناك امارات كثيرة. اذا منها بعثة رسول الله، ومنها علامات كثيرة جدا جدا تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تحدث عن مثاله عن علامته، فقال اولا ان تلد الامة ربته، يعني نفكر هذه الكلمة ونقف يعني ان تلد الامة، الامة الرقيقة المستملة، ربتها اي سيدتها. كيف هذا الكلام؟ هذا العلماء في تفاسير الشتابة، لكن ابرز ما رأيت من تفسير واقوى من انتهى اليه كثيرا من العلماء، ان يأتي على الناس زمن من يشيع فيه العقوق، فتلد المرأة ابنتها وإذا بالابنة بعد بضع سنوات تصبح في معاملتها لأمها كأنها السيدة وكأن أمها الأمة الرقيقة. نعم، هذا من يعني المعاني التي ذهب إليها جمهورا من علماء الحديث. يقع أن هذا يقع الآن، يعني من مظاهر تحرر الانسان ان يتصور الرجل او تتصور الفتاة انها خلقت في عصر غير عصر امها، فهي تعلم من العصر الحديث شيء الان يعني لا تستغيره، ولذلك ما لازم تظهر، ما لازم توجه، هي راح عصرها، هي راح دورها، وينبغي ان هي تعلم امها، مين ام هي تعلم ابن؟ هذا يقع ام لا؟ هذا في الهرب كثير جدا. وكلكم يعلم ذلك ولا نريد أن نخوض في الدلائل علما. هذا من علامات الساعة، وهذا كلام جامع في التعبير عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها، أي أن يشيع العقوق ما بين الأبناء والآباء. طبعا ليش قال الأمة؟ ليش قال الولد؟ أقرب الأولاد إلى البر الذكور أم الإناث؟ الإناث. الأنثى دائما يعني شديدة الارتباط بأمه، فإذا وصل الأولاد من العقوق بحيث البنت أصبحت تقود الثورة على أهلها، فما بالك بالذكور؟ هذا هو السبب الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمة. والعلامة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجد العفاف العراة رعاء الشاة يتطاولون في الجنون، ولعلنا نفسر هذه العلامة الأخرى في درس المقبل أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أن الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن علمه الإخلاص، وما أظن أنني شعرت في يوم من الأيام بحاجة عند تمام للكلام كما أشعر الآن دون الحاجة. أن الأفكار الآن منقادة للمشاعر وللوجدان، إذا أردت أن أتكلم فإنما علي أن أقاوم الأفكار والعقول والرياض، فالأفكار والعقول والمشاعر الوجدانية كلها ذائبة من ساحة وراء الجمال الذي اجتمع فيه جمال الكلمة والمعنى والنغمة والصوت والفن. فمن أين لي أن أستعيد الأذهان لسماع الكلمات التي أقولها؟ مهما أردت أن أتكلم وأن أتكلم بالكلام فالأذهان خاضعة للمشاعر، ولا أستطيع أن أقول كلمة ترد مشاعركم إلى ما أريد أن أقوله، ولكنني سأسير معكم فيما أظن أننا جميعا سائرون فيه خاضعون له. نحن جميعا الآن نترنم الأصداء النغمات التي سمعناها، الأصداء الفن الرائع والبيت السامي. كنت قبل قليل أتساءل من أين ينبع هذا الطرب؟ أيها الأخوة، ما تركت طربا حقيقيا في يوم من الأيام إلا ووجدت أمام أعظم برهان على وجود الخالق سبحانه وتعالى. نفسي إلى هذه الحقيقة التي لا أستطيع أن أقول إلا طرفا منها. أولئك الذين يسجدون للمادة، أولئك الذين يقومون ويقعدون بفلسفة المادة والمادة المحضة، هذه المشاعر النازعة من أعماق قلوبنا من أين تأتي؟ من أي جمال مرئي تنبع هذه المشاعر؟ من أي قمة مادية تنطلق؟ من أي حقيقة ملموسة يحسها أحدنا تنبع؟ هذه المشاعر النازعة أيها الأخوة من هنا وكيف؟ أتصور أيها الأخوة أن أحد كل منا تتجمع بين جوانحه مشاعر لا تنبو ومعاني كثيرة لا تنبو، إذا أراد أن يلتجئ إلى اللغة والكلام لا يمكن أن يمكن أن تنجده إلا بقدر يكبر جدا من هذه المشاعر. أما بقية هذه المعاني فتبقى حديثة في الفؤاد، تبقى جاثمة وراء الدروع، اللغة لا تستطيع أن تغطيها. مهما أراد الإنسان أن يكون جميلا، ومهما أراد أن يعتصم اللغة، لا يمكن للغة أن تستجيب لمعشار المعاني الجاثمة في نفوسنا ووراء صدورنا. فالإنسان الذي منذ القديم يحتاج على هذا العجز. أنا عندما أعجز عن تصوير مشاعري ولا توجهني اللغة، ماذا أصنع؟ أستنزل بالآخر، أستنزل باللغمة، أستنزل بالصوت. فأنا عندما أسمع صوتا عذبا، أستنزل لغمات شديدة متآلفة متناسقة مع الأذن، أجد أن هذا الصوت بهذه النغمات يبدأ مشاعري التي لا استطيع ان اعبر عنها، يحرك ما في نفسي من المعاني العميقة التي عجزت اللغة عن ان تقولها وان تنتجلها وتدعها امام مخاطب الذي يريد ان يكلم به. فالطرف يحدث من انني وجدت شيئا يعبر عن ما في نفسي. هذا المعنى الذي في النفس قد يكون أسفاً، قد يكون فرحاً، قد يكون معنى من المعاني الفكرية العميقة، ولكنه أعمق مما يمكن أن يعبر عنه اللغة. هذه المعاني من أين جاءت؟ ومن أي صحبة انبثقت؟ أعود فأقول لهؤلاء الذين عانوا، لهؤلاء الذين رقاهم الله عز وجل الى مستوى اقول لعله فوق مستوى الملائكيه، واستاذنا واساتذتنا يعلمون ان القول الصحيح ربما ان الانسان افضل من الملائكه، خواص البشر افضل من خواص الملائكه، وعوام البشر افضل من عوام الملائكه. هؤلاء الذين رقاهم الله بهذه المشاعر العجيبه، بهذا الفكر الذي يصل ما بين فؤاد الانسان وما بين عالم غيبي لا يمكن ان يحده اي حد، كيف حدث هذا الهبوط العجيب؟ ثم التفق بحضيض الماده فلم يرى الا ما تريه الماده، ولم يصل الا الى ما تسمعه الماده، وعاش يتقلع في حلقه الماده ليس الا. نعم، اننا عندنا نجلس في مجلس انتهاء ويصغي الى اقول الفن الى هذا الفن، فاننا نلقى بوجداننا الى علياء من اليقين بالله عز وجل. وهنا يجب ان نقول ايها الاخوه، ليس ان الناس عرفوا قيمه الفن يجعل الفن خير انسان ناطق بوجود الله عز وجل، يجعل من الفن خير انسان معبر عن خضوع الكون كله بقيام السماوات والارض، الاله الذي فجر الجمال في كل شيء، خالق الجمال مبدع الجمال. ان رايت مظهرا من مظاهر الجمال في اي صوره من الصور فما هذا المظهر الا الله، ان العكاس يسير جدا لمنبع الجمال الاقدس، لرب الجمال لخالق الجمال ربنا سبحانه وتعالى. لكن الفن مذنب شر من الشر في هذه الايام، الفن يسخر على الاخر في هذا الجنوح الذي حدثتكم عنه، ولذلك فان اذاننا اصبحت تنكر كثيرا مما يسمونه الفن، وقلما نوجد في جلسه كهذه الجلسه ناخذ بها اذاننا من كثير مما علق بها من الفعش والمعودة إلى الأطالة ثم المرضق الأطالة بالحياة والمرتبط جميعا لأبنى سبحانه وتعالى لأبنى سبحانه وتعالى.